في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل حقيقة، فالذي تكلم به ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق الكلام على هذا. يعني من الأدلة قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وهذا بيان أن الله عز وجل هو الذي تكلم. وفي الآية الأخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا فيه إثبات أن المتكلم هو الله عز وجل. وأيضا قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: منزل غير مخلوق. لو، وهذا يعني سبق وأن ذكرناه لكن للتأكيد، لو قيل لنا لماذا لا نكتفي بأن نقول أن القرآن كلام الله عز وجل، لماذا نقول منزل؟ نقول منزل لأن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، والله عز وجل هو الذي أنزل، قل نزله روح القدس. فالمقصود يعني جبريل من ربك، المقصود أن القرآن منزل من الله عز وجل، والإنزال من الله سبحانه وتعالى إما أن يكون إنزال مخلوق أو إنزال كلامه الذي هو صفة من صفاته. يعني مثلا الله عز وجل بيّن أنه أنزل الحديد وأنزل الماء من السماء وغيره، فهذه إنزال مخلوق لأن كل منهما يقوم بنفسه. لكن هل الكلام يقوم بنفسه بدون متكلم؟ لا، إذن هو صفة من صفات الله جل وعلا. قوله غير مخلوق، غير مخلوق. طيب لو راجعنا الكتاب والسنة لما وجدنا فيها هذه العبارة وهي غير مخلوق، فلماذا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ أي نعم، ولماذا ابتدعها؟ وهل يقال أنه ابتدعها؟ يقال لا، شيخ الإسلام والسلف رحمهم الله تعالى الذين قالوا بأن القرآن غير مخلوق يردون على من قال بأن القرآن مخلوق، والأهل البدع جعلوا القرآن مخلوق وأن الله خلقه وأنه ليس صفة من صفاته. فبناء على هذا اضطر أهل السنة والجماعة أن يستخدموا هذه الألفاظ وأن يبينوها، وقولهم منزل حتى لا يقال إنه منزل يعني تنزيل المخلوقات مثل ما أنزل السماء أو مثل الحديد وغيره، بل يقال منزل غير مخلوق ليعلم أنه صفة من صفات الله جل وعلا. طبعا أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وعلماء المسلمون علماء المسلمين يقولون هذا الكلام صيانة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصيانة لعقيدة الناس في ربهم تبارك وتعالى. يعني لو أن الناس فهموا القرآن على ظاهره ما احتجنا أن نذكر هذه الأشياء، لأن الناس يبقون على الظاهر وهو أن الله يتكلم بالقرآن. عندما يسمع قوله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، معنى أن الله يتكلم وانتهى الأمر. لكن لما جاء أهل البدع وقالوا إن الله عز وجل لا يتكلم، وأننا لو وصفناه بهذه الصفة جعلناه مثل المخلوقين، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، بيّن لهم أهل السنة أن الله يتكلم حقيقة، وأنه يتكلم بكلام ليس ككلام المخلوقين، ليس ككلام المخلوقين. فكلامه جل وعلا صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقات ولا المخلوقين. فالله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله جل وعلا. إذن أهل السنة يعني التوسع في باب العقائد واستخدام بعض الألفاظ إنما هو للرد على أهل البدع فقط، وإلا لو كان يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني يقولون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما كانوا يدرسون الأسماء والصفات، ولا كانوا يدرسون توحيد الألوهية والتفصيلات فيه وغيره. نقول صحيح، لأنه ما كان هناك أهل بدع يحرفون كلام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال للناس قولوا لا إله إلا الله، علموا أن معنى لا إله إلا الله ترك جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، لأنهم أهل لغة عربية وأهل لسان عربي مبين. لكن لما جاء أهل البدع مثلا القبوريون وأصبحوا يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام، يعبدون الأولياء، يعبدون القبور، احتجنا إلى أن نبين معنى لا إله إلا الله، وإلا فالأولون كانوا يعلمونها مباشرة. ولذلك ردوا على النبي فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لماذا؟ لأنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله اتركوا المعبودات التي تعبد من دون الله، اتركوا الوسائط التي بينكم وبين الله جل وعلا، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فالمقصود بهذا أن أهل السنة اضطروا إلى هذا. الصفات كان الناس يقرؤون القرآن ويفهمونه على ظاهره، لله سمع، لله بصر، ليس كمثله شيء في الصفات، وانتهى الأمر. لكن لما جاء من يقول ننفي الصفات أو من يقول نمثل الله بالمخلوقين، اضطر أهل السنة والجماعة إلى الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، واضطروا إلى التوسع في باب العقيدة. طبعا هل يلزم الناس جميعا أن يتعلموا هذه التفصيلات؟ لا، الواجب على الناس أن يتعلموا ما تسلم به عقيدتهم. فمثلا إذا جاءنا إنسان يعلم أن الله عز وجل له صفات وله أسماء ولا ينكر شيء من الأسماء والصفات، لا نطالبه بمعرفة جميع التفصيلات ومعرفة الردود على الناس، لكن من تعلم التفاصيل ورد على الناس فهذا أفضل، وهو الذي يذب عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يذب عن الله عز وجل ما وصفه به الواصف من الأوصاف الباطلة، سواء الذين مثلوا الله بخلقه أو الذين عطلوا الله عز وجل عن خلقه. وفي كل زمن، وهذا استطراد يعني الكلام، في كل زمن يكون في الشبه تلقى، لكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الشبه في الأسماء والصفات تلقى على الناس عن طريق بعض الذين يقال لهم مشايخ أو دكاترة في جامعات أو غيرهم. يعني الآن يوجد، لو فتحت اليوتيوب وكتبت مثلا الله يوصف بالرحمة، تجد من العلماء، طبعا علماء أهل البدع، من يتكلم في هذا وينفي الرحمة عن الله وينفي صفات الله عز وجل. إذن الآن الحاجة ماسة لأن يكون عندنا طلاب علم وعلماء يردون على أهل البدع ويحفظون على الناس عقيدتهم، وهذا مر معنا كثيرا لكن للتأكيد عليه، لأن بعض الناس يشبه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يطرحون هذا الذي تطرحونه، ولا كانوا، ما كان يوجد عقيدة واسطية ولا غيره. نقول صحيح، لكن ما كان يوجد أهل بدع يحاربون ويحتاجون للرد عليهم، هذا هو الواقع يعني. إذن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. غير مخلوق معناه أنه صفة من صفات الله جل وعلا، منه بدأ يعني تكلم به حقيقة، الله عز وجل تكلم به حقيقة، فبدأ من الله، فهو من الله ابتداء، وإليه يعود في آخر الزمان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف. عندما يعرض الناس عن كتاب الله عز وجل يقبض منهم فلا يبقى منه شيء، وهذا في آخر الزمان. قال منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. هذا رد على من قال أن الله تكلم به لكن ليس حقيقة. طيب نأتي إلى أهل البدع، ماذا قالوا في كلام الله جل وعلا؟ المعتزلة ومن معهم قالوا إن كلام الله مخلوق ليس صفة لله، وأن الله خلق هذا الكلام في مخلوقات، فلما كلم الله موسى عند الشجرة خلق الكلام في الشجرة، وإلا الله لم يتكلم يقولون. وإذا قلنا أي كلام فهو كلام الله مخلوق خلقه الله. قالوا مثل ما نقول ناقة الله، مثل ما نقول بيت الله، يعني في قول ناقة الله وسقياها، مثل ما نقول بيت الله نقول أيضا كلام الله من باب إضافة مخلوق إلى خالقه. وهذا تذكرون لما ردينا عليه في قوله المضاف إلى الله على قسمين، إضافة صفة أو إضافة معنى لا يقوم بنفسه، أو إضافة ذات تقوم بنفسها. فإذا قلنا ناقة الله، يوجد ناقة ولا لا؟ تقوم بنفسها، إذن إضافتها إضافة خلق أو إضافة تشريف. أما كلام الله، هل يوجد كلام بنفسه؟ لا يوجد، إذن إضافته إلى الله إضافة صفة، يعني أن الله يتكلم، أن هذا كلام الله جل وعلا. هذا مع... لذلك قال وأن الله تكلم به حقيقة. فهؤلاء قالوا لا، كلام الله مخلوق. وهذه هي الفتنة التي امتحن من أجلها الإمام أحمد رحمة الله عليه. والإمام أحمد رحمه الله وقف في هذه الفتنة حتى يعني انتشر القول بخلق القرآن انتشارا عظيما في وقته، لأنه وجد علماء كأحمد بن أبي دؤاد وغيره من علماء الضلالة، فنشروا هذه الفتنة بمواطأة مع الأمراء في ذلك الوقت. فكان في وقت المأمون هو الذي أدخل على الناس علم الكلام وما يتعلق به، ودخلت عليهم هذه العقائد وانتشرت. لم يكتفي المأمون بأن يعني ينشر هذه العقيدة، بل أتى بالعلماء علماء السنة وأجبرهم على القول بهذا القول أن القرآن مخلوق. وبناء عليه منهم من قال طبعا خوفا منه، وهذا من باب الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما نظر، إذا هو لو قال بأن القرآن مخلوق لتبعه الناس في ذلك الوقت، والإمام أحمد كان له الشأن، عالم معلوم معروف من علماء المسلمين. فهنا الإمام أحمد ما رأى أنه يجوز له أن يتقي من هذا بهذا القول، بل رأى أنه يجب عليه أن يقف في هذا الموضوع وأن يبين للناس. فضرب الإمام أحمد رحمة الله عليه أولا في وقت المأمون، حمل إلى المأمون لكنه دعا الله أن لا يلقاه، ثم مات المأمون وهو في الطريق، ثم جاء المعتصم وجلد الإمام أحمد على هذه العقيدة، ضرب بالسياط وسجن، سجن سنتين وزيادة، وضرب ضربا شديدا حتى أن بعض يعني لحم ظهره يقرضون بالمقاريض، مات من شدة الضرب اللحم، ولكنه ثبت لأجل عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم جاء بعد ذلك المتوكل، ثم بعد ذلك جاء الواثق، ثم أعاد عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمقصود أن يعني هذه العقيدة أتوا بها وهي غريبة عن المسلمين، ويعني من الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه عندما يأتي مثل هذه الأمور من ولي أمر في ذلك الوقت، الإمام أحمد لم يأمر بالخروج عليه ولم يأمر بمصادمته. لماذا؟ لأن لو خرجوا عليه ماذا سيكون؟ سيقتلهم مباشرة وتنتهي العقيدة بالكامل، لكن يصبرون وسيكون فتن أيضا، دماء وغيره. كان في وقته عالم يقال له أحمد بن نصر الخزاعي، وهذا العالم جاء للإمام أحمد قال يا إمام الكفر يدرس في الكتاتيب، يقول أبناؤنا يدرسون أن القرآن مخلوق، ألا نقوم؟ وأراد القيام وجمع معه أناس بالسلاح. فالإمام أحمد كان يرده وينهاه ويقول الدماء الدماء. ثم بعد ذلك طبعا قبض على أحمد بن نصر الخزاعي وقتل هو ومعه. والإمام أحمد رحمه الله قال رحمه الله أحمد بن نصر، وهل وجد إلا أن جاد بنفسه، يعني لأن المسألة في مقابل كفر، فلذلك يعني ترحم عليه ولا يعني لم يتهمه بأنه من الخوارج ولا غيره، لأنه عالم مجتهد. قد يجتهد العالم ويخطئ. فالمهم في هذا، المهم أن الإمام أحمد ثبت في هذا الأمر. فهؤلاء هم المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق. طيب لماذا قالوا هذا؟ قالوا لو قلنا إن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم فإننا نمثل الله بخلقه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فقالوا إذن نقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن لا يتكلم. إذن فهموا من أنه إذا أثبتنا الكلام لله أثبتنا مماثلة لإيش؟ للمخلوقين. وهذا كلام باطل. يعني لو نظرنا في مسألة الصفات، المخلوقين أو المخلوقات عموما لها صفات. يعني مثلا الرجل، النملة لها رجل، والإنسان له رجل، والجمل له رجل، والفيل له رجل، والزرافة لها رجل. هل هي متماثلة؟ لا، وهي اسمها رجل جميعا. إذن يمكن أن يكون الله يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن كلام الله ليس ككلام المخلوق، كما أن جميع صفات الله ليس كصفات المخلوق. فلذلك أهل السنة يقولون الله له صفات، لأنه هو الذي أخبر عن نفسه، قال يد الله فوق أيديهم. إذن نأخذ أن الله له يد. هل الله يخاطبنا بما نفهم ولا بما لا نفهم؟ بما نفهم، ونفهم أن له يد، واليد لا نعرف إلا اليد الحقيقية، لكن كيفية وصورة هذه اليد ليست كأيدينا، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فلذلك أهل السنة فهموا هذا. فالمقصود من هذا أن هؤلاء ما فهموا هذه، فقالوا لو قلنا يتكلم مثلناه بالمخلوقين، إذن نقول لا يتكلم. طيب كلام الله، قالوا مثل ناقة الله ومثل بيت الله وغيره. هذا قول المعتزلة والذي حاربوا من أجل. طبعا لاحظوا يا أخوان، أهل البدع لا بد أن يكون لهم دليل. كيف دليل؟ يعني يأتون إلى بعض النصوص ويأخذ منها ما يوافق عقيدتهم ويتركون النصوص الثانية. يعني مثلا أهل المعتزلة قالوا الله لا يوصف بصفات. طيب ماذا تقولون في رحمة الله؟ في رحمة الله مثلا قالوا رحمة الله هي ثواب الله. إذن اضطروا لتحريف باقي الأدلة. أهل السنة ما يحرفون، يجمعون بين الأدلة، يقولون لله رحمة لكن ليست كرحمة المخلوق، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وانتهى الأمور. يعني واضحة وبسيطة لهم. فأهل البدع يعني مثل ما ذكرنا يكون لهم شبهة، قالوا ليس كمثله شيء، إذن لا يتكلم، ليس له يد، ليس له كذا. لكن هذا كلام باطل. نقول هذا ليس تنزيها لله، بل هذا تكذيبا بكلام الله عز وجل الذي تكلم به. طيب ماذا تقولون في قوله يد الله؟ قالوا مثلا يد الله قدرته، أو يقولون يد الله ثوابه، أو ما يعطيه الله عز وجل. في شيء؟ لا شيء ما. فقالوا يد الله فسروها بمخلوق. طبعا اللي قالوا القدرة الأشاعرة، لكن أهل البدع لا، فسروها بالمخلوق، قالوا ثوابه مثلا أو ما يعطيه الله عز وجل أو غيره. فهم يعني اضطروا إلى تحريف القرآن والسنة من باب أنهم يظنون أنهم ينزهون الله عز وجل عن مماثلة المخلوق. هذا كلام المعتزلة. كلام الأشاعرة، الأشاعرة قالوا إن الله يتكلم. طيب وافقت أهل السنة، قالوا لا. طيب كيف يتكلم الله عز وجل؟ قالوا يتكلم بكلام نفسي. قالوا هو كلام تكلم الله به في الأزل بنفسه جل وعلا. طيب هل له صوت يسمع؟ هل تكلم الله به وسمع أحد؟ قالوا لا. طيب هذا الذي يقال كلام الله، قالوا الذي عبر بالقرآن هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الله عز وجل يلقي في روع جبريل الكلام الذي تكلم به، الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، وجبريل هو الذي يعبر عن كلام الله. لذلك تجد أنهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، يعني يحكي كلام الله أو يعبر عن كلام الله عز وجل. إذن هم يقولون إن الله يتكلم لكن كلام نفسي. طيب هذا القرآن الذي بين أيدينا ماذا يقولون فيه؟ يقولون هو عبارة. إذن من هو كلامه الآن؟ كلام جبريل. قالوا والدليل؟ قالوا الدليل أن الله عز وجل قال إنه لقول رسول كريم، قالها مرة عن جبريل ومرة عن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قوله إنه لقول رسول كريم، الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء وينسب إلى من نقله وبلغه. يعني مثلا أنا عندما أذكر هذا ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، يمكن أن يذهب شخص ويقول أنا سمعت فلان يقول هذا الكلام. طيب إذن هو كلامي ولا لا؟ لكن هل هو كلام ابتداء؟ لا. ويمكن لو قلت لشخص هذا كلامي قال لا، أنت تكلمت به لكن تكلمت به إيش؟ ناقلا، وإلا فهو كلام شيخ الإسلام، صح؟ إذن الكلام قد ينسب إلى من نقله وقد ينسب إلى من ابتدأه. هم طبعا قالوا إذا قلنا إن الله تكلم به بحرف وصوت شبهنا الله بخلقه، شبهنا الله بخلقه، فقلنا إن صوتك كصوت المخلوق وغيره، وأنه يلزم أن يكون لله عز وجل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يكون له لسان وله وله وله. نقول لماذا قلتم هذا الكلام؟ لأنكم اعتقدتم بتشبيه الله بإيش؟ بخلقه. وإلا فنستطيع أن نقول الله يتكلم ولا يلزم أن يكون له مثلنا أعضاء. لا تشبهون الله بخلقه، الله له صفات تليق بجلاله. يعني مثال السمع، نحن نسمع والله عز وجل يسمع، هل سمعنا مثل سمع الله؟ هل لا؟ نحن لا نسمع إلا الذي عندنا وقد لا نسمع بعضه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إنه كان يخفى المجادلة، كان يخفى علي بعض حديثها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. لاحظوا، فسمع الله ليس كسمع المخلوق. إذن نقول كذلك كلام الله ليس ككلام المخلوق، يتكلم بكلام يسمع. وهذا ومر معنا في قول عز وجل أنه يقول لآدم قال فيناديه بصوت يوم القيامة فيقول أخرج من ذريتك بعثا من النار، أو كما قال في الحديث، فهذا كما مر معنا. إذا قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الكلام أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. يعني الآن عندنا مسألة وهي اللفظ بالقرآن. بعضهم قال لفظي بالقرآن مخلوق، وبعضهم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. ما العبارة الأصح أو الصحيحة؟ كلها خطأ، لا هذه ولا هذه. لماذا؟ لأن كلام لفظي يشمل أمرين، يشمل الكلام المتكلم به ويشمل حركة اللسان والصوت وغيره. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فكأني جعلت صوتي، فكأني جعلت كلام الله مخلوق، وإذا قلت لفظي بالقرآن ليس مخلوق فجعلت لفظي وتلفظي كل غير مخلوق. يقول العلماء يفرق بين اللفظ والملفوظ، لذلك أهل العلم يقولون من قال بهذه أو هذه مبتدع. وهذه من المسائل التي امتحن عليها البخاري رحمة الله عليه، والبخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد، والبخاري قال القرآن كلام الله وأصواتنا وألفاظنا مخلوقة، هكذا قال. طبعا البخاري حقد عليه من العلماء في وقته. لماذا؟ ببروزه في الحفظ واتجاه الناس إليه، فأخذ بعضهم يطعن فيه لما سمع هذه المقالة منه، ظن أنها صدرت منه وأن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فبدعوه على هذا وأوذي رحمة الله عليه. فالمقصود أن الكلام كلام الله، والصوت صوت المخلوق، واللفظ لفظ المخلوق، لكن الملفوظ هو كلام الله، فالمخلوق يعني ينقل كلام الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ منك أنت بصوتك وبلفظك، هذا هو. فالكلام كلام الله عز وجل، قال لا كلام غيره. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، إلى من قاله، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يقول كله كلام الله الحروف والمعاني، مثل ما سبق وذكرنا. هذا يعني باختصار حول الكلام عن القرآن وأنه كلام الله جل وعلا. طبعا في رسائل ألفت في مسألة الرد على أهل البدع وأطالوا بالأدلة، وواضح الأدلة يعني كثيرة والله الحمد. قال فصل المؤلف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال وقد دخل أيضا يعني من الإيمان، يعني فيما ذكرنا من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله وبرسل، لأن الإيمان برسل التصديق بما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم، المؤمنون يرون الله عز وجل، يرونه في عرصات القيامة، ولذلك الله عاقب الكفار بأنه حجبهم عن الرؤية. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شو يدل عليه هذا بالكفار؟ أن المؤمنين يرون الله عز وجل، وأيضا يرونه في الجنة، وهذا أعلى نعيم الجنة. الزمخشري صاحب كتاب الكشاف في تفسير القرآن، طبعا الشيخ الزمخشري على عقيدة المعتزلة، فجاء عند قوله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال: وهذا أعلى نعيم الجنة. هذه العبارة غير صحيحة. ليه؟ لأن أعلى نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، لكن لأنه ينكر الرؤية قال هذا الكلام، ولذلك رد عليه أهل السنة وقالوا هذا الكلام خطأ. أعلى نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل، فرؤية الله، وهذا يعني مستفاد من قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله جل وعلا، وأيضا في قوله: ولدينا مزيد، وغير من النصوص التي مرت عندنا، فهي في رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعلى نعيم الجنة. الله يرى، كون الله يرى، المؤمنون يرون الله فوقهم سبحانه وتعالى، ويرونه عيانا بأبصارهم. في الحديث ورد في لا يضامون في رؤيته، ورد لا يضامون في رؤيته، ورد لا يضارون في رؤيته، كل هذه نصوص. يضامون يصيبهم الضيم، ويضامون يعني يتزاحمون، ويضارون يصيبهم الضرر، يعني أنهم يرونه بلا ضرر ولا تزاحم ولا غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال بعض أهل العلم: هل هذا تشبيه لله بالقمر؟ قالوا: لا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيه للمرء بالمرء. ولذلك لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون على صورة القمر، هل معنى ذلك أنهم على مثل استدارة القمر؟ لكن المقصود من الوضاءة وكذا. فلا يلزم أن عندما يقال كما يرون الله أن هذا تشبيه أن هذا تشبيه لله بالقمر، لا، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، وليس المرئي بالمرئي. طبعا أهل البدع منهم من أنكر الرؤية بالكلية، المعتزلة قالوا ما يرى. لماذا؟ قالوا إذا رأيناه فنحن أدركناه بأبصارنا، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار. قالوا إذا نقول، وأيضا لو رأيناه أحطنا به، والله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما. وقالوا إذا رأيناه فنحن جعلناه في جهة، والجهة مخلوقة إذا تحيط بالله عز وجل، وجعلناه في حيز. كلام يعني من أبطل الباطل. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا يرى، ويرى في العلو، لأن الله عز وجل له العلو المطلق سبحانه وتعالى. لكن هل الرؤية تعني الإحاطة أو تعني الإدراك؟ لا. والدليل قال الله جل وعلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شف تراءوا يعني رأى بعضهم بعضا، قالوا إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. إذا فرق بين الرؤية وبين الإدراك. إذا رأوا الله عز وجل لا يلزم أنهم يدركونه أو يحيطون به كله جل وعلا، بل يرون منه جل وعلا ما يشاء أن يراه المؤمنون، ويرونه في العلو. طبعا أهل البدع أنكروا. المعتزلة الأشاعرة قالوا إن الله يرى لكن ليس في جهة. كيف يرى وليس في جهة؟ هل ممكن ترى شيء من غير جهة؟ قالوا الرؤية قوة في الإدراك يجعلها في الإنسان، وقوة في أيضا مسألة التصور، فيتصور الله عز وجل لكن لا يراه بعينيه. لماذا لا يراه بعينيه؟ قالوا إذا رأيناه جعلناه في جهة. نقول الله له جهة العلو، والعلو أوسع من الجهة، فالله له العلو وليس الجهة مخلوقة. الله عز وجل فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، ولا يوجد إلا خالق ومخلوق، فهم يرونه في جهة. لذلك أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى، يرى في العلو جل وعلا، وأهل البدع كذبوا بهذا. لذلك قال الشيخ رحمه الله عيانا بأبصارهم، رد على من يقول أنهم يرون في غير جهة وليس بالبصر. قال يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، كما يشاء الله تعالى. طيب قال بعد ذلك ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. طيب من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والقيامة عندنا قيامتان، ها ولا لا؟ صغرى وكبرى. والقيامة الصغرى هي قيامة كل واحد منا إذا مات، يبدأ يومه الآخر من موته. والقيامة الكبرى التي يقوم الناس جميعا فيها لله عز وجل. فالذي يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالله عز وجل. خلاص وشاب إيه بس طيب خلاص. فالذي يؤمن باليوم الآخر يؤمن بكل ما أخبر الله. لاحظوا يا أخوان، أركان الإيمان إيمان بأشياء غيبية، كلها أشياء غيبية، فهذا يدل على كمال إيمان الإنسان. الله عز وجل قال ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالمقصود أنهم يؤمنون بالغيب. طيب لو قال قائل، وهذه تقال دائما، لماذا نؤمن بالغيب وكيف يعني أقر بشيء ما رأيته؟ نقول لأننا أثبتنا وجود الله جل وعلا، وأثبتنا ربوبية الله جل وعلا لنا بالأدلة الواضحة البينة، وأثبتنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من الآيات والمعجزات. إذا نفهم من هذا أن كل ما أخبر الله به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. طيب قد نخبر بأشياء غيبية وأشياء لا يتصورها العقل، نقول نعم نؤمن بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وليس كل شيء يستطيع الإنسان أن يدركه. أنت في نفسك لا تستطيع إدراك أسرار هذه النفس، وهي نفس بسيطة، لا تستطيع إدراك أسرارها، فكيف تريد أن تدرك كل ما خلق الله أو كل ما في هذا الكون من مخلوقات لله عز وجل؟ لا يمكن أن تدرك هذا. نحن في علومنا التي نحتاجها، علوم الدنيا، لا نستطيع أن ندركها. يعني الآن مثلا العلوم الدنيوية أو العلوم الشرعية، العلوم الشرعية، هل يستطيع الإنسان أن يحيط بجميع العلوم، علم التفسير الحديث إلى آخر الأصول كذا، إلا أن يكون نادرا الله أعطاه قدرة مثل شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان أيضا بشر يخطئ. إذن كيف نريد أن نعرف جميع مخلوقات الله وأن نعرف بعقولنا كل ما يقدره الله وحكمة الله وغيره؟ لا يمكن أن نعرف هذا. لذلك الأصل في المؤمن ما دام أنه على يقين ولا هناك شك، أتي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا يوجد في الله الشك، إذن كل ما أخبر الله به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، فنؤمن به لو لم ندركه الآن، لو لم ندركه الآن، لكن سنرى بأعيننا كما قال الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أي نعم. فلذلك اليوم الآخر نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنا لا نراه. يعني مثلا الإنسان عندما يموت ويأتي ملك الموت عند الاحتضار فيخاطب روحه ويقبض روحه، هل نراه؟ ونحن عند الميت لا نراه. كما أننا يعني إذا أردنا أن نضرب مثال على هذا، النائم قد يرى أنه يضرب، وقد يرى أنه يطاف به في أماكن بعيدة، وقد يرى وأنت بجانبه لا تدرك شيئا من ذلك. أشياء غيبية ليس لنا فيها إلا التسليم، الذين يؤمنون بالغيب. فالأصل هو الإيمان بالغيب، فكل ما بكل ما أخبر الله به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فرق بين الفتنة وبين العذاب. ما هي الفتنة؟ الفتنة هي الاختبار، هي الامتحان، وهي الأسئلة الثلاثة التي ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجلها كتاب الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سماها الأصول الثلاثة لأن هذه الأصول هي التي ينبني عليها نجاة الإنسان يوم القيامة أو هلاكه. أول ما يسأل في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا أيقن بهذه الأسئلة وأجاب عنها كان خيرا لك، كما سيأتينا في الحديث، كما سيأتينا في الحديث. فالمقصود أن هذه الثلاثة، قال: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبور، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من ربك؟ يعني من ربك الذي تعبده؟ الذي عبدت. طبعا الناس يؤمنون ويقرون بالرب ولا لا، لكن هل عبدته ولا لا؟ يعني من إلهك الذي صرفت له العبادة؟ فهنا هذا السؤال الأول. الثاني، ما دينك؟ يعني ما هو الدين الذي أنت تسير عليه؟ أنت تعبد لله تدينا، طيب ما هو هذا الدين؟ من أين أخذ؟ إن أخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينجو به الإنسان يوم القيامة. لكن إن أخذ هذا الدين من أهل البدع وأهل الضلالات، كان والعياذ بالله ممن قال الله عز وجل فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله عز وجل قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين عبدوا الله لكن على جهل. لذلك الواجب على الإنسان أن يتبع دينه. قال: ومن نبيك؟ يعني من هو النبي الذي تتبعه؟ وماذا فعلت في اتباعه؟ وهذه الأسئلة هي التي يجاب عنها. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني المرتاب قد يكون المنافق وقد يكون الضعيف الإيمان. قال: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا أول ما يبدأ به في القبر، إذا لم يجب فإنه يضرب بالمرزبة من حديد. طيب نقف عند هذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين الصالحين، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. استفسار بهذا الكلام.